الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الشيخ العلامه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، فان كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من احكام سجود السهو. اولا، لا بد للمسلم من ان يعتني بامر تقربه من الله سبحانه وتعالى وامر تعبده لله رب العالمين. واعظم ما يتعبد به الانسان بعد الشهادتين لله رب العالمين وبعد ان يكون صحيح العقد في الله رب العالمين وبعد ان يكون صحيح العقد ان يصلي، والصلاه هي ثانيه الاركان للاسلام، تنهى عن الفحشاء والاثام. واذا ما صلى الانسان فانه قد يعرض له السهو في الصلاه، الانسان قد يسهو في الصلاه وقد يسهو عن الصلاه. السهو عن الصلاه هذا الذي توعد الله سبحانه وتعالى وذم فاعليه في سوره الماعون، فقال تعالى: ويل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يسهون. فسهوهم عن فالسهو عن الشيء يكون سهوا عنه، وهذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون سهوا عنه، يكون تركا له. الإنسان مؤاخذ بالسهو عن الشيء، بالسهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة فإن الإنسان في أصل الأمر ليس مؤاخذا به، ولكنه لما وقع تعلقت به ماذا؟ تعلقت به أحكام، فإن الإنسان قد يسهو وينسى ركنا من أركان الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بتكميل أركانها. قد يسهو وينسى واجبا من واجبات الصلاة على مصطلح الحنابلة ومن وافقهم، قد يسهو وينسى سنة من السنن. طيب، ما الذي يشرع في هذا وما الذي لا يشرع؟ وهل لكل سهو سجدتان أو لكل سهو سجود، أم أن هذا في سجود دون سجود على ما دل عليه الدليل؟ هذا كله مما ينبغي للمسلم الذي يصلي أن يعتني بمعرفته وأن يعتني بتعلم فقه ما يتعلق بسهوه في الصلاة. ولهذا أفرد غير واحد من المشتغلين بالعلم سجود السهو بالتصنيف معي، وفي عصرنا هذا غير ما واحد من المشتغلين بالعلم قد أفرد سجود السهو بالتصنيف، من أبرزهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد كتب هذه الرسالة المختصرة في سجود السهو. هناك رسالة سجود السهو للقحطاني، هناك رسالة سجود السهو للطيار الشيخ عبد الله الطيار، هذه التي علق عليها الشيخ ابن باز. هناك بريق له في أحكام سجود السهو، يعني غير واحد قد أفرد سجود السهو بماذا؟ بالتصنيف. هنا الشيخ يقول: فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة. كما ذكرت أن هذا السهو واقع في ماذا؟ في الصلاة. فالسهو في الشيء أن تترك شيئا في هذا الشيء يعني مع من غير عمد، من غير علم، مع الغفلة والذهول عنه معي. أما السهو عنه فقد يكون مع العلم، فإذا ترك الصلاة مع العلم فإنه يسهو ماذا؟ عن الصلاة. ولذلك يفرقون بين السهو عن الشيء والسهو في الشيء. السهو عن الشيء تركه مع العلم، والسهو في الشيء تركه بغير علم، بغير علم أنه ترك، عرفت؟ يقول: فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه. طبعا الآن لما قال في محل وجوبه، سجود السهو هنا مسألة، سجود السهو ما حكمه؟ ما حكم سجود السهو؟ معي هل سجود السهو واجب أم أنه سنة مستحبة أم أن فيه تفصيلة؟ فالحنفية قالوا بوجوبه في موارده عندهم، قالوا بوجوبه. الشافعية قالوا بأنه سنة مستحبة مطلقة. الشافعية قالوا بأنه سنة مستحبة مطلقة. المالكية عندهم تفصيل، فقيل واختلف في كيفية التفصيل أو في تكييف التفصيل عند المالكية، فقيل هذا يعني من مما يذكر مشهورا عندهم أنه إذا سهى بالنقص فإن السجود يجب ويندب، إذا سهى بالزيادة، إذا سهى بالنقص فإن سجود السهو يجب. وإذا سهى بالزيادة فإن سجود السهو يكون مندوبا ومستحب. وكذلك ذكر أيضا عند المالكية تفريق بين ترك بين السهو في الأقوال والسهو في الأفعال، بين السهو في الأقوال والسهو في الأفعال، هذا مما يذكر أيضا عنده. بالنسبة للحنابلة إذن يعني المالكية فرقوا بين الزيادة والنقصان وبين الأقوال والأفعال في ماذا؟ في حكم السجود، في حكم السجود. طيب بالنسبة للحنابلة كذلك يعني ليس القول عندهم واحدا في المسألة، فعندهم قول بالوجوب وعندهم قول بماذا؟ بعدم الوجوب. والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول بالوجوب، وقال واعتمد هذا في الأصل يعني في أصل وجوب سجود السهو مع غض النظر التفصيل، قال مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، يعني ما كما ذكر النووي، النووي قال يعني ذكر أن وجها يعني مشهورا عن الحنابلة عن إمام أحمد وأصحابه عن الحنابلة بالوجوب، مع أنه يقول بالاستحباب لكن إيش ذكر عن الحنابلة الوجوب، مع أن في عندهم يعني ربما أكثر من قول، لكن هذا قول مشهور عندهم بالوجوب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه أيضا غير واحد. والشيخ هنا ترى أن كلامه هنا يقول ماذا؟ يقول فإن من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محله، يعني هذا السهو الذي حصل منه لم يجب به ماذا؟ سجود السهو، فإذا به يسجد في غير محل سجود السهو. ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله. هذه مسألة يكون تعرضنا لها في الغد إن شاء الله، وهي هل سجود السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام. قال ولذا كانت معرفة أحكامه أي سجود السهو مهمة جدا، لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم. أنت إمام يقتدي الناس بك، إن لم يقتدي الناس بك اليوم فربما يقتدون بك غدا، وإذا لم تكن إذا ربما تعرض لك صلاة في أي مقام في أي مكان، فتجد أن بعض الناس ربما ترك ركنا فإذا به يسجد للسهو ويعتبر هذا مجزئة. مرة رجل صلى بالناس إماما فترك سجدة، ثم في آخر الصلاة سجد سجدة سيسة واعتبر هذا مجزئة. معي رجل صلى فنسي الفاتحة في آخر الصلاة ماذا؟ سجد للسهو. هذا عند كثير من أهل العلم لا يجزئ، لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، لكنه لا يدري، حتى ليس عنده من أفتاه بخلاف هذا، لكنه لا يدري. يعني ليس واحد يقول لك عنده قول أفتاه بأنه في مثل هذه الحالة لا حرج، لا هو لا يدري، لا يدرس هذه الأحكام ولا تلك الأحكام. وربما شخص، وهذا يحدث كثيرا، يسهو في مقام ما أو في مكان ما أو بفعل شيء ما أو بنقص شيء ما فيظن أن هذا الشيء موجب لماذا؟ لسجود السهو. معي؟ طيب، لا، وسيأتي كلامنا في الزيادة. بعض الناس قد يزيد أفعاله ليست من جنس الصلاة فيسهو لها فيسجد لها. يعني رجل تقدم خطوة في الصلاة يقول أنا زدت فعلا في الصلاة إذن أسجد، هذا ليس من جنس الصلاة، هذا ليس مما يجب السهو في مثله. يعني الزيادة التي تكون من غير جنس الصلاة أمر من اثنين، إما أنها تبطل الصلاة وإما أنها مما يعفى عنه. معي؟ يعني من تحرك لحاجة يعفى عن هذا، ومن تحرك بغير حاجة يتمشى وهو يصلي صلاته باطلة. صحيح، في هذه الحالة أو في تلك عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو، مع أنه فعل أمورا زائدة عن الصلاة في الصلاة. إذن لا بد من معرفة أحكام سجود السهو، ومعرفة أحكامه مهمة جدا، لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلد المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. الإنسان عليه لا يصلح أنك أو لن يكون منك تدارك للحكم الشرعي ربما في وقته. يعني حد الآن أنت صليت، الناس اختلفوا هل هذا يوجب السجود ولا لا يوجب. كثير من الناس لا يضبط أساس الباب، هل أنت ستقول انتظروا حتى نرجع نراجع الكتب أو حتى نتصل بالهاتف نسأل، ربما تراجع ولا تستطيع أن تجد بغيتك، وربما تسأل فتجد الهاتف مغلق. صحيح، معي؟ وهكذا لا يصلح. إذن الإنسان يتزود ويستعد لأنه ينتظر حلول البلاء، وهذا في كل باب يا إخواني، في كل باب. يعني بعض الناس تجدوا ماذا يهمل تعلم العقيدة وفهم منهج أهل السنة والجماعة، فإذا ما فجأه ضال مبتدع كافر مشبه جاهل ببعض الشبهات إذا به يأتي يستغيث. هذا يحصل كثير، شبهات ورجل قد قلب لي دماغي وقلب لي رأسي إن صح التعبير، وأحدث عني شبهات. يا مسكين، لماذا لم تتعلم من أول الأمر؟ لماذا لم تحصن نفسك؟ تنتظر هجوم الأعداء عليك ثم بعد هذا تطلب أن تقيم تحصينه؟ ربما الأعداء دخلوا فلن نستطيع أن نخرجه. عرفت؟ أنا الآن الأعداء خارج هم الآن خارج بلادي، أستطيع أن أحصن قبل أن يدخلوا ونحكم التحصينات، وإنما أردوا أن يدخلوا لا يجدون مدخلا. أما إذا لم أحصن أصلا أو كان التحصين ضعيفا فإن الأعداء سيدخلون. طيب وإذا دخلوا، من يدريني أنني سأتمكن أن آتي بقوة يمكنني من خلالها أو بها أن أدفع هؤلاء الأعداء إلى الخارج؟ ربما يتمكنون فلا أستطيع، وربما إذا انطردوا عن قريب فلا أستطيع أن أقيم إلا تحصينات ضعيفة، سرعان ما يرجعون فيهدمونها مرة أخرى. إذن الحل الأمثل والذي ينبغي لمن يريد استقامة أمر دينه هو أن يحصن نفسه من أول الأمر، لا ينتظر مداهمة الأعداء له. انتبه، هذا في كل باب. يعني لا ينبغي أن ننتظر البلاء والمصيبة حتى نتوب إلى الله، لا ينبغي أن ننتظر حلول الكوارث بنا حتى نحافظ على كذا وكذا من العبادات والأذكار لا ينبغي أن لا نكون مستعدين دائما من أول الأمر. بارك الله فيك. يقول للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلد المسؤولية، فأنت أيها الإمام عليك مسؤولية. بعض الناس يظن أن الإمامة سهلة هكذا لكل من أراد أن يصلي فهو من أجهل الناس، لا، مسؤولية في كل الأبواب. وتقلد المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين، فأقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. هاتان السجدتان، نذكر شيئا يتعلق بصفتهما، هاتان السجدتان يكبر لهما أو لا يكبر لهما؟ الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكبر لهما. طيب، يسلم بعدهما أو لا يسلم بعدهما؟ الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم بعدهما، سواء كانت بعد الصلاة أو قبل الانتهاء من الصلاة. يعني من سجد قبل التسليم فهذا واضح أنه يسلم بعد سجدتي السهو. طيب من سجد سجدتين بعد السلام فإنه يسلم أيضا، عرفت؟ بدون كتابة لن تستفيد. يسلم أيضا. طيب إذن الراجح أنه يكبر ويسلم سواء كان السجود قبل الصلاة أو بعد الصلاة. طيب هل يتشهد بعد بعد السجدتين أو لا؟ هو ذلك هنا عند الحنابلة وغيرهم ثلاثة أقوال تذكر في التشهد والتسليم. فقول أنه يتشهد ويسلم بعد سجود السهو، والقول الثاني أنه يتشهد ولا أنه لا يتشهد ولا يسلم، والقول الثاني أنه يسلم ولا يتشهد، وهذا هو الصواب أن التشهد بعد السجدتين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال بهذا غير واحد من أهل العلم، وما أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، أو ذكر التشهد فيه في الحديث ذكر التشهد بعد سجدتي السهو، هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة التي فيها ذكر التشهد بعد سجدتي السهو هذه زيادة شاذة، كما نص عليه غير أو نص على عدم صحتها غير واحد من أهل العلم. إذن قال عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. إن شاء الله نقف هنا ويكون بدءنا في الأسباب. أولا عندنا مسألة أنا لم أذكرها اليوم لأن الكلام فيها يطول شيئا، وهي هل السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام، فيها أقوال متعددة ربما نذكر يعني على ما ذكر في بعض الشروح يذكرون ثمانية أقوال وربما أكثر، ويكون التفصيل في هذا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.